المدة بتاعتنا دي ندي أصول بحيث تبقوا إيه ماشيين فيها شوية. طبعا احنا السنة اللي فاتت درسنا أول دليل بناخد بيه اللي هو القرآن. السنة دي دراستك في الأصول هناخد بقية الحاجات اللي احنا بناخد بيها. طبعا قلنا تاني حاجة كنا بناخد بيها لو فاكرين السنة. فالدراسة بتاعتنا دلوقتي عن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي السنة في اللغة؟ هي ايه؟ هي الطريقة، هي السيرة بتاعتي اللي انا بمشي عليها. ده في اللغة. يعني مثلا بقول ايه، انا من عادتي او من طريقتي ان انا ايه اصحى مثلا من الصبح، اول ما بصحى بحب قوي اشرب نسكافيه. دي ايه؟ عادتي انا، دي سيرتي انا، دي طريقتي انا. واخدين بالكم؟ ده بالنسبة للغة. لكن في الشرع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعلوا او قرروا دي ايه؟ طيب يبقى هنا هنقول ان في الشرع الاصطلاح تعريف ايه بقى؟ السنة هي ايه؟ هي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اي شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدراسة اللي احنا درسناها، مثلا انما الاعمال بالنيات، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو الطهور ما اول حل ميتته، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فعله هو ايه؟ مثلا فعله زي ايه؟ كان يسر بالبسملة ويجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الصلاة. طيب يبقى هنا فعله ايه؟ هو كان بيفعل ايه في الصلاة؟ كان يسر بالبسملة، يعني الله اكبر، وبعدين يسر في البسملة، يسر بالبسملة يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره، وبعد كده ايه؟ يجهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فين؟ في الصلاة الجهرية. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب اقراره زي ايه؟ اقراره فاكرين السنة اللي فاتت لما اخذنا الخمر، لما نزل تحريم الخمر عمل ايه الصحابة؟ رقوها في شوارع المدينة وطرق المدينة والنبي لم يتكلم. يبقى ده اقرار منه صلى الله عليه وسلم بعدم نجاسة الخمر، لانه لم يتكلم، ما قالش ايه النجاسة دي ازاي كده، لا لم يتكلم، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ده اقراره. يبقى كل السنة هي ايه في الشرع في الاصطلاح؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او اقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في بالنسبة لافعال النبي صلى الله عليه وسلم بتنقسم الى قسمين، افعال جبلية. يعني ايه افعال جبلية؟ يعني حاجة بتقتضيها البشرية بتاعته صلى الله عليه وسلم. يعني بينام، بياكل، بيحب حاجة معينة، بيكره حاجة معينة، بياكل، بيشرب، بيسكت، بيتحرك، عارف الحاجة الجبلية خالص. دخل الحمام، يعني الحاجة اللي هي احتياج الانسان ليه بمحض بشريته صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له طعام الضب فقال اني ايه؟ لم اعتد في قوم ولم ياكل منه. سالوا خالد بن الوليد ااكل منه يا رسول الله؟ يعني هو حلال اكله؟ قال نعم، ولكن النبي لم ياكل. دي حاجه انت مش بتحبيها، ودي يا جماعه بتلاقيها، يعني مثلا لا انا مش بحب حاجه معينه، ليه؟ لم اعتد في قوم. دي طبعا عشان بشريته، ودي طبعا ملناش ان احنا ايه يعني ان احنا نتابعه فيها او نعمل زيه. ده يعني ما بيتعلقش لا بامر ولا بنهي، لان دي حاجه جبليه بتقتضيها البشريه بتاعت الانسان. الافعال الخاصه به صلى الله عليه وسلم دي بتنقسم معانا لحاجتين. اول حاجه ان احنا لا يجوز التاسي بيها، يعني ان احنا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. زي ايه؟ زي مثلا زواجه باكثر من 4 نسوه، دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ الوصل في الصيام، كان النبي يصل في الصيام يوم ورا يوم ورا يوم، يقول ايه؟ انما يطعمني ربي ويسقيني. دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي لا يجوز لينا التأسي بيه او ان احنا نعمل زيه فيها خالص، دي خاصة بيه. ويقول دي ايه خاصة بيه، واخدين بالكم؟ او في بعض حاجات بتبقى دي بالنسبة للأفعال، احنا بنتكلم دلوقتي على الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، او أفعال ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم انها واجبة عليه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ده واجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. طب بالنسبة لنا إحنا لا، من المستحب إن إحنا نقوم قيام الليل، مش واجب علينا، إحنا الفرض اللي علينا 5 صلوات في اليوم والليل، لكن النبي كان واجب عليه قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه الأضحية، إن هو يضحي. بالنسبة لينا إحنا ده من المستحبات إن إحنا نضحي. طيب هنا نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتتنقل لينا عن طريق الصحابة على 5 مراتب، على 5 مراتب. طبعا الخمسة أول واحدة هي أعلى مرتبة، وبعدين اللي بعديها الأقل للأقل للأقل للأقل، هما 5 مراتب لنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرتبة اللي فيها يصرح الصحابي ان يقول ايه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا، اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، شافعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الصحابة كانوا يقولوا ايه، سمعته اذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي حينما تكلم وقال كذا كذا كذا كذا صلى الله عليه وسلم. فهنا دي من اقوى الاسانيد، زي مثلا جبير ابن مطعم، انا بديكم مثال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور، سمعت، واخدين بالكم؟ يبقى هنا دي من اعلى المراتب، لان فيها يصرح الناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع، او ان النبي حدثه، او النبي اخبره، او النبي شافه. يبقى هنا ايه كده، دي اعلى مراتب السنة، واخدين بالكم؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تاني مرتبة اللي فيها يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت، او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ يبقى هنا طبعا لما يقول قال او عن، معناها ان ايه، ممكن ما يكونش سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، بس سمعها من مين، صحابي اخر قال له عليها وهو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الحديث بعد ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طه، واخدين بالكم؟ فهنا بصوا حبايبي اللي انتوا كاتبينه ده، ده مصطلح، انا هنا بتكلم على مراتب السنة، الجزئية اللي بتقول عليها دي هنخش فيها دلوقتي، بس احنا هنا بنتكلم على مراتب السنة. اعلى مرتبة، قلت اعلى مرتبة اللي هي الاولى، ثم التي تليها، التي تليها، اللي بعدين لحد اخر مرتبة الخامسة، دي اقل مراتب السنة او نقل الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاول مرتبة احنا تكلمنا ان يقول سمعت، حدثني، اخبرني، شافهني، يعني معنى كده ان هو سمع النبي، النبي صلى الله عليه وسلم اخبره. تاني مرتبة اللي هي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا ما بيحد، يعني هنا بيقولها مش صريحة ان هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان ممكن يكون هو سمعها من صحابي اخر، زي ما قلتلك ايه، قال الحديث اللي هو قال ابن عباس، قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر. يبقى هنا قال، دي المرتبة اللي بعد المرتبة الثانية في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا يعني هنا انتوا طبعا درسين مصطلح وعارفين ان مراسيل الصحابة كلها ايه، مقبولة، لان الصحابة كلهم مالهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم، كلهم ثقات عدول، نقبل منهم قال عن من غير من ايه نتحرى، لانهم كلهم عدول. طيب ثالث مرتبة ان الصحابي يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، دي ثالث مرتبة في السنة. زي مثلا ايه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الجمادات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم او نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. دي درجة من درجات السنة، الدرجة الثالثة، يتنقل لنا الخبر بهذه الكيفية، نهى امر. واخدين بالكم دي ثالث مرتبة. رابع مرتبة ان يقول الصحابي من السنة كذا، جائز في السنة كذا. واخدين بالكم طبعا ده ايه يعني، لا هيقولها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته، تبقى النقل بالكيفية دي. زي مثلا ايه، كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت من النياحة. طبعا انتوا عارفين ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وكان الصحابة تقول ايه، كنا نعد الجلوس عند اهل الميت من النياحة. يعني دي كلها من ايه، من الكبائر، الجلوس عند اهل الميت. لما يقول الصحابة الكيفية دي، دي بتبقى درجة رابعة من نقل الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لينا. الدرجة الخامسة، ودي الدرجة الأخيرة أو المرتبة الأخيرة، إن الصحابة يقولوا إيه، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه، قول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، كنا نعزل والوحي ينزل، كنا نعزل والوحي إيه ينزل. اهو نزلت لك ايه الصفحة، احنا في المرتبة الخامسة، كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، او كانوا يفعلون كذا في عهد. ودي يا جماعة اخر مرتبة من مراتب السنة، زي قول جابر كنا نعزل والوحي ايه ينزل. يعزل يا جماعة ان الرجل حين يجامع امرأته لما يبقى في انزال يروح ايه خارج عن زوجته، فهنا ده بيسمى ايه عزل. طبعا لما علم النبي هذا الامر قال او تفعلون، قالوا نعم، قال لو شاء الله لخلقه، لو شاء الله لخلقه. ان شاء الله تاخدوها في العقيده. طيب دي كده مراتب السنه، في مشكله فيها، في حد مش فاهم المراتب دي؟ اظن هي سهله لان هي كمان بتتعلق بايه، بتتعلق ب المصطلح شوية، بس هنا بقى المراتب محددة. خلاص، طب الحمد لله. طيب نخش في النقطة اللي بعدها، بيقولك ان الخبر بينقسم لقسمين، وده اخدته السنة فاتت في المصطلح، هنعيد عليه اعادة سريعة ونخش في اللي احنا ايه عايزة تفهمي معناه ايه. هي طبعا دي يا جماعة في الايه، في العقيدة، ولكن نقولها كده بسرعة. لو شاء الله لخلقه، يعني حتى انت لو عزلت، ها اخدت مانع من موانع الحمل، لو شاء الله لخلقه، حتى لو خدت كام مانع، اخدت حقن واخدت حبوب، عملت كل اللي انت عايز تعمله، لو شاء الله لايه خلقه. يعني ان انت عملتي مانع، لم تمنعي مانع، ده كله ايه خلق الله عز وجل. انتوا واخدين السنه فاتت ان الله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل قدر لك عدد الابناء في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف عام. انت هيبقى لك كذا ولد، كذا بنت، هو هيتخلق، هيتخلق. خدتي عازل، خدتي حبوب، اخدتي حاجة تمنع الحمل، ما اخدتيش، كله ايه زي بعض، مش هيفرق حاجة، لانها دي اقدار الله يا جماعة، خلق كن فيكون. دي حتة عقيدة ان شاء الله تدرس طبعا في العقيدة باستخدام. طبعا سبحان الله، سبحان الله، لو شاء الله لخلقه، بتاع الله عز وجل. عايز تعزل اعزل، عايز تاخدي حبوب منع حمل خدي، عايز تركبي لولب ركبي، ولكن لو شاء الله لخلقه. طيب الخبر زي ما اخدته السنه اللي فاتت في المصطلح، حته كده صغيره عن كلمه مصطلح، وبعدين نخش على الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه. ايه بقى الخبر؟ بينقسم الخبر الى قسمين، متواتر واحاد. المتواتر ده بيفيد العلم الايه اليقين، العلم الضروري الذي ايه لا يتطرقه اي شك، بنسميه ايه قاطع الثبوت. ماشي. طيب الاحاد ده ايه؟ الاحاد قلنا اللي هو بيبقى علم نظري، لان الحديث الاحاد معناه ان ايه، ان مفيش فيه التواتر، والتواتر انتوا خدته مع ما السنه اللي فاتت في المصطلح، هو ايه؟ ان جميع الطبقات بتبقى فيها ايه؟ كثره، يحيل او تحيل الكثره دي تواطؤهم على الكذب. فبنقول ان الحديث المتواتر ده بيبقى حديث ضروري يعني قطع الثبوت، وده ما بندورش عليه ونشوفه هل هو صحيح هل لا، هو ده كله دايما صحيح اللي هو المتواتر. القسم الثاني اللي هو الآحاد، ده اللي هو لم يجمع شروط ايه المتواتر. ليه؟ لان هو بيبقى لا مشهور لا عزيز لا غريب، وقلنا ان المشهور بيبقى رويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، وده ما بيبلغش حد التواتر. العزيز ده بيبقى اتنين لا يقل رواته عن اتنين في جميع طبقات السند او في بعض طبقات السند. القسم الثالث ده اللي هو الغريب، وده ينفرد بايه؟ راوي واحد حتى لو كان في طبقة واحدة من طبقاته، او تتكرر يبقى راوي واحد راوي واحد اكتر من طبقة، سواء كده او كده بيسمى الاقسام دي بتسمى اقسام ايه؟ بحديث الاحاد. طيب احنا عارفين ان الاحاد حديث الاحاد ديت بتنقسم لقسمين، قبول مقبول ومردود. المقبول او المردود ده على حسب ايه؟ ده على حسب اللي هما الاسناد، السند نفسه يعني السند نفسه هل هو مقبول، ده على حسب بقى ما يقولوا اهل الحديث وكده. فالمهم ان هو بينقسم الى مقبول ومردود. طيب في هنا خلاف ما بين العلماء، هل حديث الاحاد قطعية الثبوت زي المتواتر ولا ظنية الثبوت؟ قطعية الثبوت يعني لو ان الحديث احاديث الاحاد ده ثبت او قلنا ان هو مقبول، هل الحديث ده قطع الثبوت ولا ظني الثبوت رغم ان هو مقبول؟ الحقيقة فيه خلاف ما بين العلماء. طبعا الائمة الاربعة ومعهم كثير من العلماء على ان خبر الواحد لو كان مقبول ده بيتاخد بيه ويعتبر قطعي الثبوت، ويعتبر ايه؟ قطعي الثبوت. ولكن الفريق الثاني اللي هو كالبقلاني ومن تبعه قالوا ان ايه؟ احاديث الاحاد دي ظنيه الثبوت، ظنيه الثبوت. طبعا يعني الشيخ عمرو بن الصلاح، طبعا انتوا عارفين عمرو بن الصلاح ده في علم المصطلح ليه مؤلفات، هو طبعا مع اختيار الأئمة الأربعة وأهل الظاهر بأن خبر الأحاد ده طالما ثبت يبقى ده إيه؟ قطعي الثبوت. يعني إيه قطعي الثبوت؟ يعني لازم ناخد بيه، خد بالك، ملزم لينا إن إحنا ناخد بيه زيه زي المتواتر، طالما إيه؟ طالما إني ثبت إيه؟ قبوله، إن هو فيه قسم المقبول. واخدين بالكم؟ طيب يبقى هنا قطع الثبوت معناه ايه؟ يوجب العمل به. هما يعني من جهة الحديث او حديث الاحاد طبعا يعني كل العلماء سواء طبعا الائمة الاربعة او الظاهرية او كده بيقولوا ان الاحاد ده يعني في منه يعني مقبول وفي منه ايه؟ مردود. ليه مردود؟ لانه خدي بالك ده ممكن يكون واحد بس اللي راويه في طبقة من الطبقات، يعني قد يكون كذاب، واخدين بالكم، قد يكون سهل، او ان هو يعني حتى لو ما تعمدش الكذب يعني قد يكون سهو منه ان هو تكلم بالحديث ولم يتقن الايه؟ نقل الحديث، واخدين بالكم. فهنا لما يكون الحديث الآحاد مقبول، ده بالنسبه لجمهور العلماء ان هو ايه؟ قطعي الثبوت. طيب عايزين نرد على اللي بيقوله اللي هو البقلاني وما تابعه ان ده الاحاد، ده ظني الثبوت. ظني الثبوت. في اسئله؟ بصي يا حبيبتي، طبعا يعني ده كده سؤال مصطلح، تعرضيه على معلمة المصطلح، لكن احنا هنا بنتكلم يعني من اصول. احنا اصوليا عايزين نرد على البقلاني ومن تبعه بايه؟ على انهم بيقولوا ان احاديث الاحاد دي ظنية الثبوت. يعني ظنية الثبوت يعني ايه؟ مش هناخد بيها. ده طبعا يا جماعة هيلغينا كثير من احاديث العقيدة، ان احنا نقول ان احاديث الاحاد ظنية الثبوت. ظنية الثبوت يعني ايه؟ يعني لا نأخذ بها. واخدين بالكم؟ انتوا فاهمين النقطة اللي انا عايزة اوصلها؟ معايا ولا تهتم؟ طيب يبقى احنا دلوقتي نبتدي نثبت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع ان احاديث الآحاد طالما مقبولة يبقى دي قطعية الثبوت. خلاص؟ وهنرد على البقلاني واللي تبعه واللي قالوا زي ما هو قال انها ايه؟ ظنية الثبوت. هنبتدي نتكلم اول حاجة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. دي آية في القرآن، الله عز وجل تعهد بحفظ الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين ده ايه؟ وحي من عند الله عز وجل، ده ما فيش فيه خلاف لا اهل اللغة ولا الشريعة على ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وحي من عند الله عز وجل. طيب كلام الله عز وجل ده ذكر اللي هو القرآن. طب والوحي ان هو الا وحي يوحى، ده ايه؟ ده برضو ذكر من عند الله عز وجل. طيب يبقى اذا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، الله عز وجل تعهد بحفظه. ليه؟ لان ان نحن نزلنا الذكر وان له الحافظون، لان احنا متعبدين يا جماعه سواء بالقران او بالسنه، فالله عز وجل تعهد ان هو اللي هيحفظ القرآن والسنة. ليه؟ لان السنة دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ده عبارة عن ايه؟ وحي من عند الله عز وجل. فبيكون كلاهما ذكر يجب حفظه من قبل الله عز وجل. واخدين بالكم؟ لان ما ينفعش ان السنة ما تكونش محفوظة، لان احنا متعبدين بيها. احنا في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيوضحها لنا، طب ازاي ما تكونش محفوظه؟ لا محفوظه، ولكن قد يدخل على السنه بعض الاحاديث الموضوعه، قد يدخل على السنه بعض الاشياء اللي هي فيها كذب. مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بيعمله العلماء؟ بيميزوها، ده ضعيف ده صحيح ده حسن. يبقى طالما العلماء كل اللي بيخش على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيميزوه وبيبينه لنا، يبقى ده ايه؟ ليه؟ ليه كده؟ عشان السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل لها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ قرآن وسنة. ليه؟ لأن السنة دي وحي من عند الله عز وجل. يبقى كلاهما محفوظ بحفظ الله عز وجل لهما. وده عن يقين إن الله عز وجل مش ممكن يضيع أي شيء من السنة وهو إيه؟ وده وحي من عنده. واخدين بالكم؟ طيب في بعض يقول لك لا ده الذكر ده هو القرآن بس. طب انت ايه دليلك على ان الذكر هو القرآن بس؟ انت بتخصص الذكر كده بلا دليل، مفيش دليل معاك. انت ليه بتقول ان القرآن هو بس الذكر والسنة مش ذكر؟ ده الله عز وجل نزل ان هو الا وحي يوحى، ده وحي من عند الله، ده ذكر من عند الله عز وجل. شوفي الله عز وجل يقول ايه؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم ولعلهم يتفكرون. يبقى اذا الله عز وجل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. طيب نزل القرآن، في بعض آيات في القرآن بنلاقيها يا جماعة مجملة، يعني مثلا أقيموا الصلاة. هل القرآن ذكر لينا كيفية الصلاة؟ لا. هل القرآن ذكر لينا كم صلاة نصليها؟ إيه أوقات الصلاة؟ لا. نزل عن طريق مين؟ السنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الله عز وجل افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، مع صلاة الصبح من كذا لكذا، الظهر من كذا لكذا، وكل صلاة الصبح 2 ركعتين، الظهر 4، العصر 4، المغرب كل ده عرفناه منين؟ من السنة. يبقى إن ما كانتش السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، منين كنا هنعرف التشريعات دي؟ الزكاة، وآتوا الزكاة، أنصبت الزكاة، مين اللي حددها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجب تحديد الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتحديدات ديت يجب أن تكون محفوظة عشان نعرف الله عز وجل هيتعبدنا نتعبد إزاي لله عز وجل. هنحج إزاي؟ يبقى إيه؟ لا، النبي وضح لنا خذوا عني مناسككم. أو والله ده في أركان للحج، في شروط للحج، في واجبات للحج، مين اللي هيوضح ده كله؟ مين اللي وضحه لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يبقى إذن السنة يجب أن تكون محفوظة عشان نؤدي حق الله عز وجل عليه. هنؤدي إزاي؟ هنقيم الصلاة إزاي؟ هنؤدي الزكاة إزاي؟ هنحج إزاي؟ وهكذا وهكذا. يبقى إذن القرآن نزل في بعض الأشياء المجملة والسنة هي اللي وضحتها لنا. يبقى لازم تكون السنة هي كمان محفوظة، وده دليل تاني على ايه؟ حفظ الله عز وجل للايه؟ للسنة. طيب دليل تاني على وجوب قبول خبر الواحد قطعا قصة موسى عليه السلام. شوفي في سورة القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. طيب هنا مين اللي أخبر موسى أن يخرج؟ واحد هو اللي أخبر موسى عليه السلام. موسى عمل إيه عليه السلام؟ خرج بإيه؟ بان هو واحد بس اللي اخبره، فخرج موسى وترك البلدة دي، وصوبه الله عز وجل على فعله هذا. الله عز وجل اقر موسى على خروجه من البلدة دي، وان هو ايه؟ يروح بلدة تانية. كمان موسى عليه السلام لما فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. طيب هنا هي مين اللي أخبر موسى وقال له تعالى ده والدي عايزك؟ هي واحدة بس، هي المرأة دي. وصدقها موسى وذهب معها عند ايه؟ أبيها، مش كده؟ طيب وصوبه الله على هذا الفعل، أقر الله على هذا الفعل. كمان في نفس القصة لما ذهب للرجل الصالح قال له ايه؟ اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. طيب هنا موسى صدقه، رغم ان هو الرجل واحد اهو، صدقه ان دي بنته، ما قالوش هات لي واحد تاني ايه يقول ان ايه ان دي ايه بنته، لا هي بخبر الواحد تزوج البنت ديت اللي هي ابنة الرجل الصالح وبقت زوجته، رغم ان هو بايه بخبر ابوها بس ان دي ايه بنته. كل ده صوب الله عز وجل لموسى على هذا ايه على كل الافعال دي. واخدين بالكم؟ ده طبعا بيدل على ان خبر الواحد يؤخذ به. طيب عندنا كمان دليل على قبول نظارة العدل النافر، طبعا دي في سورة التوبة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب هنا ده رجل خرج عشان يتفقه الدين، يعلم الدين، يعرف الدين، وبعدين يرجع لقومه يعرفه. هنا شوفي فلولا نفر من كل فرقة، فرقة دي يعني كام يا جماعة؟ فرقة يعني ثلاثة تقريبا، أقل حاجة فيها ثلاثة. من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة ايه دي؟ قد تكون واحد، قد تكون واحد، يبقى الواحد ده واحد اهو، هيخرج يتعلم الدين ويرجع يبلغ كل الفرقة التانية كلها، كل القرية، كل المدينة بما تعلمه، هو ايه؟ واحد. هنا طبعا اذا كان الواحد دوت، هنبتدي بقى في الشروط، اذا كان الواحد دوت عدل، خدت شروط العدالة السنة اللي فاتت فاكرينها في المصطلح؟ يعني ايه عدل؟ مسلم، بالغ، عاقل، غير فاسق، يعني ما عندوش ايه كبائر، غير مخروم المروءة. فاكرين شروط العدالة؟ إذا كان النافر ده الواحد ده عدل، طيب وكمان حافظ، يعني عنده ضبط، ده ضبط حفظ أو ضبط إيه؟ كتابة. يعني هو عدل وعنده ضبط، سواء ضبط صدر أو ضبط إيه؟ كتابة. يبقى هنا وجب علينا إيه؟ قبول النظارة بتاعته، اي حاجة هيقول لنا عليها نقبلها، لان هو تتحقق فيه شروط العدالة. واخدين بالكم؟ طيب افرضي الناظر ده اللي جاي يقول لنا عنده كتير، عنده غلطات كتيرة وعنده غفلة، يعني لا عنده ايه، يعني هو ممكن يكون عدل ولكن غير ضابط، لا عنده ضبط صدر ولا ضبط كتابة. طبعا انتوا فاهمين ضبط كتابة ضبط الصدر، خدتوا السنة فاتت المصطلح. طيب هو لا عنده ضبط كتابة ولا ضبط صدر، هنعمل فيه ايه؟ لا معلش مش هناخد منك حاجة، انت ايه؟ غير مقبول بالنسبة لنا، لان انت لا عندك ضبط صدر ولا ضبط كتابة، يبقى ده ايه؟ هنرفض قبول نظرته، هنرفض قبول اي حاجة بيقولها لنا لانه ما عندوش ايه؟ ضبط. طيب افرضي الناظر ده او النافر ده ما احناش عارفين حالته، احنا مش عارفين هو عدل ولا فاسق، ما نعرفش درجة عدالته ايه، هل هو بيحفظ كويس ما بيحفظ، مش عارفين درجة حفظه ايه حتى، هل عنده ضبط صدر، هل عنده ضبط كتابة. طب نعمل ايه بقى؟ نتوقف، نبحث، نشوف هل هو عدل ضبط، ولا هو في جرح، في مشكلة عنده في الحفظ، في مشكلة عنده في الضبط، في مشكلة عنده ان هو مثلا غير عاقل، في مشكلة عنده في فسوق مخروم المروءة. لما بيكون حالته النافر ده مجهول بالنسبة لنا، هنتوقف لحد ما نعرف ايه، ها، ان هو عنده عدل، عنده ضبط، سواء الضبط كان ايه، ضبط صدر او ضبط ايه، كتابة. انت حققنا ان الشروط دي منطبقة عليه، يبقى يلزمنا قبول نظارته، يلزمنا قبول الكلام اللي هيقولنا عليه ان ده ايه، ان الكلام دوت قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب افرضي ان ثبت عندنا جرحه. يعني ايه جرحه ده يا جماعة؟ يعني اصطلاح بيدل على ان عنده خلل في العدالة، سواء بقى في فسق، في سقوط مروءة، ما فيش عنده حفظ، واخدين بالكو، الضبط بتاعه يبقى مش منضبط، يبقى نعمل ايه؟ لا معلش شكرا، احنا مش هناخد منك اي حاجة، انت ما تلزمناش، خلاص. طيب الادلة بقى من السنة، دي الادلة من القرآن، ونكتفي طبعا بالادلة دي. دي طبعا ادلة تعتبر يعني كتيرة، واخدين بالكو، والادلة في القرآن اكتر واكتر، ولكن هنكتفي بالادلة دي. نبتدي ناخد ادلة من السنة. ادلة من السنة على ايه؟ ها؟ على ان خبر الاحاد قطعي الثبوت. يعني ناخد دي طالما ايه؟ الخبر ده جاي ايه؟ مقبول. طيب الادلة من السنة طبعا ادلة كثير، ولكن هنذكر كام دليل كده على سبيل المثال. هنا بيقول لك حديث ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستدبروا إلى الكعبة. أيوة، تغيير القبلة. إيه اللي حصل؟ الناس بتصلي صلاة الصبح، بيصلوا صلاة الصبح، طبعا انتوا عارفين يا جماعة ان كانت القبلة في الاول اتجاه ايه؟ بيت المقدس في الشام، استقبال بيت المقدس في الشام. ويمكن في سورة البقرة خدتوها السنة اللي فاتت الجزئية دي: ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم قبلة. يبقى كانت القبلة الاول فين؟ عند بيت المقدس. طيب اول الصحابة واقفين بيصلوا، واخدين بالكم، متجهين للقبلة ديت، سبحان الله، فولوا وجوهكم شطرة. ف ايه اللي حصل؟ جالهم واحد من الصحابة وقال لهم ها ان في قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره باستقبال الكعبة، وهم زي ما هم في الصلاة ها انقلبوا الى اتجاه ايه؟ الكعبة. طبعا شوفوا يا جماعة الانقياد، زي ما مريم بتقول انقياد، سبحان الله، انقادوا بخبر ايه؟ واحد بس من الصحابة جاي يبلغهم. يبقى هنا خبر خبر الاحاد ايه؟ مقبول، الصحابة قبلوه رضي الله عنهم جميعا، ده صحابة بيصلوا كلهم، واحد بس اللي جاي يقول لهم على ان القبلة اتغيرت، الكل انقاد، سمعنا وقطعنا، محدش جادل بقى، قال لما نتحقق، ما يجي حد تاني يقول لنا طب احنا نكمل الصلاة وبعدين نبقى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاص، لان ايه؟ خلاص طالما جاله واحد وهو عدل، لان الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، كلهم ثقات، جه وقال القبلة اتغيرت بخبر الاحاد، ده خبر قاطع الثبوت ويلزمني الاخذ به. طيب، وسبحان الله بيقول لك كمان الحديث ده استدل به الإمامين الشافعي والبخاري على حجية أخذ الخبر الواحد ان هو ملزم لينا. طيب عندك خبر تاني، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت اسقي ابا طلحة الانصاري، ده طبعا صحابي، وابو عبيدة بن الجراح وابي بن كعب شرابا من فضيخ. فضيخ ده يا جماعة يعني خمر، وهو تمر مصنوع الخمر ده من ايه؟ من التمر. هما بقى قاعد يسقيهم الخمر طبعا قبل ما تحرم. مين اللي بيحكي القصة او بيفردها؟ انس بن مالك. طيب جه واحد فقال ان الخمر قد حرمت، واحد جاي يقول لهم الخمر حرمت وقاعدين يشربوا. طيب فقال ابو طلحة لانس: قم الى هذه الجرار فاكسرها، كل الجرار اللي انت شايفها دي مليانة خمرة اكسرها. فقمت الى مهراس يعني يا جماعة يعني لنا، فضربتها باسفله، يعني المهراس ده المكان بيحتفظ بيه بالخمر، قام وراح ضرب ايه من اسفل الجرار اللي فيها ايه اللي فيها الخمر دي، عشان ايه تراب كلها ايه تتكسر وايه ويبتدي الخمر اللي فيها ايه خلاص كده ينزل يراق في الارض. فضربتها باسفله حتى انكسرت، قعد يضرب حتى ما ايه الجرار انكسرت كلها، وايه والخمر كله ايه خلاص اريق كله اندلق كله اتكب كله. طيب هنا شوفي برضو الانقياد، ده طبعا أدلة على الانقياد قوية جدا، وده بتستخدميه ان شاء الله السنة دي في العقيدة تاني، احنا بنعيد في العقيدة تاني شروط لا اله الا الله، ده في الانقياد حديث جميلة جدا في الانقياد الصحابة. شوف ابو طلحة اول، وابو عبيدة وابي بن كعب وانس بن مالك اول، ما حد واحد خبر احد واحد صحابي واحد جي يقول لهم ان الخمر حرمت وهم عارفين بيشربوا، سبحان الله. قال له ايه؟ قوم كسر كل الكلام ده وادلق الكلام ده كله، ما يلزمناش. طب ده فعله ده على ايه؟ بخبر الواحد. وسبحان الله انس بن مالك بيقول لك يعني ما فيش حد منهم اعترض، وما فيش حد منهم راح وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، خلاص انتهى. ما قالوش بقى نستنى طيب لما نروح، طب نوقف الشرب ونخليهم زي ما هم حد بس ما نروح نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع نتأكد يعني، لا مفيش تأكد. هو خبر الواحد ملزم، خبر الأحد ملزم لينا. ليه؟ لأنهم ثقات زي ما تكلمنا، طبعا دول صحابة ثقات، مش هندور بقى ونبحث عنهم، عدول كلهم رضي الله عنهم جميعا. شو بيقول لك ايه في رواية تانية؟ فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. يحلف انس ان ما حدش فيهم سأل تاني على الخمر حرمت ولا لا، ولا حد راجع حد تاني، خلاص انتهى. دي خبر الواحد بقى لهم ان هو حرمت الخمر، حرمت الخمر، ما حدش رجع تاني يسأل. دي في رواية ايه اخرى. عندك الدليل الثالث، حديث بقى يعني وردت كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيبعث احد الصحابة دعاء وولاة وقضاة وأمراء ورسل. لو تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبو بكر لوحده على الحج ليقن الناس مناسكهم، هو بعث أبو بكر فقط وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي ليهم وإيه اللي عليهم. مين اللي أخبر الناس دي؟ أبو بكر بس، هو اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم كذا وكذا وكذا وعليكم كذا وكذا. واخدين بالكم يا جماعه؟ بعت مين المرسال؟ مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. كمان علي بن ابي طالب ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض الاقوام لينبذ العهد، يعني ايه؟ يفسخ العهد. اللي ما بينه وما بين يعني العقود اللي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأقوام. هو علي بس اللي بعثه، ما بعثش حد تاني معاه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسخ العقد الذي بينكم وبينه، هو واحد. وطبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لوحده إلى اليمن، وولى زيد بن حارثة بعثة مؤتة، هو واحد. أنا ولا زيد اطلع بالجند، روح مؤتة، هو واحد بس. يلا الجنود يا خيل الله اركبي، يركبوا ويروحوا ايه مع زيد للجهاد. وطبعا ورد يعني كتير، وطبعا تعرفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بيبعث، حتى لما بعث هنا بعث للمقوقص هو واحد بس، بعث لملك الروم واحد، بعث لفرس واحد من الصحابة فقط، عشان ايه يخبره بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه الاسلام وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو ورد عنه في السنة ان كان بيبعث مثلا صحابي بامر معين، وبعدين بعد فترة يبعث صحابي تاني بامر تاني، وهما الاثنين ايه يبتدوا يوضحوا لبعض، وان حد ايه يعني ما كانش بيوسها عن السنة ينبه كل واحد منهم التاني على الالتزام بالسنة واوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي ايه يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وعملوا كذا. فكل واحد فيهم ايه بيذكر اخوه بايه بما امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كده طبعا كتير جدا، حاجات كتيرة جدا في السنة، ولكن ايه هنكتفي بالأدلة دي. دليل الاجماع، احنا خدنا دليل من القرآن، كذا دليل من القرآن، وخدنا اكثر من دليل في السنة، وهناخد دليل الاجماع، ودي كده اخر الأدلة. طبعا هنا اجماع الصحابة، الصحابة كلهم يا جماعة ده كده اجماع ما بينهم على وجوب العمل بخبر الواحد، ما سبتش عنهم ابدا في السنة ان هم رفضوا قبول الواحد. يعني ده يعتبر منقول عنهم بالتواتر، ان كل الصحابة كانوا يقبلوا بخبر الواحد، ده كده متواتر عنهم جميعا. يبقى هنا ايه، يبقى اذا لما تواتر العمل بحاجة، ان هو تواتر العمل باخذ او بالعمل ووجوب العمل بخبر الواحد ونقل متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يبقى ده دليل قطعي على ايه، دليل قطعي على ان خبر الاحاد قطعي الثبوت ويجب العمل به. واخدين بالكم؟ يبقى هنا خدنا دليل او ادلة كثيرة من القرآن، كذلك من السنة، واجماع الصحابة على اخذ برأي الواحد. طبعا انا كده هتوقف في ايه؟ طبعا خلي بالك يا حبيبتي ان في العقيدة يا جماعة معظم احاديث العقيدة هي خبر احاد، ولكن مقبولة مش مردودة، مقبولة مش مردودة في الجزء الايه المقبول، ولو في مردود لضعف او ارسال او انقطاع او زي ما تدرسوا في المصطلح خلاص احنا ما بناخدهاش. ولكن لا، خدوا بالك ان عدد الاحاديث بتاعت الاحاد اكتر بكتير من المتواتر. منزل ازاي ده، انت يا جماعة درستوا السنة اللي فاتت ده في المصطلح. طيب انا طبعا هكتفي كده، احنا كده خدنا حوالي 7-6 صفحات. بالنسبة للاصول هيبقى فيه 3 امتحانات، بالنسبة للاصول هيبقى فيه 3 امتحانات. لما هنخلص السنة، احنا كده دراسة السنة فاضل معانا يمكن محاضرة تانية او محاضرتين، واخدين بالكم؟ لما تخلص الجزئية دي في دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاصول هنمتحن ان شاء الله. واخدين بالكم؟ لان زي ما بقول لكم المنظمة هي مش كبيرة، هي حوالي 30 صفحة، هنقسمها على 3 امتحانات عشان برضو ما يبقاش في اثقال عليكم، على 3 امتحانات. هنخلص دليل من السنة، الادلة على السنة زي القرآن لما خدنا السنة فاتت، السنة دي بناخد السنة زي ما درسنا كده كله ايه عن السنة. هنخلص الدليل ده ولما نخلص ان شاء الله يبقى في امتحان خلاص. يبقى كده هنكتفي باللي خدناه النهاردة، ده كده عندنا يعني كده حوالي 7 صفحات. طبعا ارجو شاء الله مذاكرة أول بأول، الجزء سهل جدا جدا جدا، مفيش فيه أي حاجة، الحمد لله رب العالمين. تشوفي كده المراتب بتاعة السنة، تبتدي تحفظي الأدلة اللي احنا اتكلمنا فيها، يبقى كده الدرس بالنسبة لك ايه؟ تمام. وأصول السنة دي من أجمل ما يكون، من أسهل ما يكون، أسهل أصول بتاعة السنة. انتوا السنة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين درستوا أصول كانت كنتوا ماشيين فيها زي الفل الحمد لله رب العالمين، السنة دي أسهل وأجمل، وكله طبعا علم القانون الشرعية طبعا ايه طيبة كلها.